اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 13 من شهر شعبان الأبرك عام 38 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عما يتعلق بمقدمة الشيخ لرسالته، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في أقسام المياه. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء، أو قال الباب الأول في الطهارة، الباب الأول في الطهارة. طهارة يا إخواني في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة، وهي النظافة والنزاهة من كل شيء قبيح حسا ومعنى. ولذلك يمكنك أن تتحدث عن الطهارة الحسية والطهارة البدنية والمعنوية. وبعض العلماء فسر قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من الأدران، وطهر باطنك من كل ما يشينه. وشرعا عرفها الإمام ابن عرفة رحمه الله تبارك وتعالى في حدوده بقوله: هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو لا. فالأولان من خبث والأخيرة من حدث، يعني أن الطهارة هي صفة حقيقة حكمية، بمعنى أنها غير ملموسة، فلان طاهر فلان نجس، المكان الفلاني طاهر المكان الفلاني نجس. هي مسألة شرعية حكمية، وتوجب لصاحبها جواز استباحة الصلاة بتلك الطهارة، يعني بذلك الماء الذي تطهر به الإنسان أو بالتراب الذي تطهر به أو فيه، يعني في المكان الذي في المكان الذي سيتطهر فيه الإنسان. إذن بطهارة ما على المصلي من ثياب، يعني قال به، يعني بالثياب التي يلبسها، فيجب أن تكون لباسا طاهرا، فلا يجوز له أن يلبس لباسا نجسا ويصلي به، أو بطهارة ما فيه تؤدى العبادة، بمعنى أنه معنى أنه يؤدي العبادة على مكان طاهر، والمقصود هنا المكان الذي يتلبس به. أما لو صلى على مكان طرفه نجس ولكنه لا يتلبس بالنجاسة فصلاته صحيحة، أو بطهارة المصلي من الحدث، بمعنى أنه رفع عن نفسه الحدث الأصغر أو الأكبر. ولذلك قال: فالأولان من خبث، يعني الشيء الملموس من النجاسة، والثالث من الحدث، بمعنى أنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ أبو الحسن المنوفي: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كماء البحر والبئر والمطر إذا لم يتغير بشيء من إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والريح، بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل والبول والعذراء إلى آخر الكلام. هذه الفقرة فيها جملة من المسائل. المسألة الأولى أن الطهارة من شروط الصلاة، سواء قلنا الطهارة الحسية وهي التي يطهر الإنسان فيها البدن، أو المعنوية، والمقصود هنا الحقيقة طهارة الحدث أو طهارة الخبث، ليس الطهارة الحسية أو المعنوية، مقصود طهارة الحدث وطهارة الخبث. فأما طهارة الحدث فهي واجبة سواء أذكر الإنسان أم لم يذكر، بمعنى أنه لو نسي وصلى وهو محدث فعليه أن يعيد صلاته ولو طال الأمر، ولو مر على تلك الصلاة مدة طويلة، فالنسيان هنا ليس عذرا. لكن تحدث العلماء عن صلاة فاقد الطهورين، ولعلنا نذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تبارك وتعالى. والحاصل أن الطهارة هاهنا واجبة من الأحداث بالذكر، ولا يعني مطلقا. وأما طهارة الحدث، أما طهارة الخبث وهو الأمر النجس الذي يتلبس به الإنسان أو يكون في موضع صلاته أو في لباسه أو ما إلى ذلك، فهذا يجب التطهر منه بالذكر والقدرة. فمن كان ناسيا وصلى بثوب النجس عاد في الوقت استحبابا، لكنه لا يجب عليه ذلك. ومن نسي وصلى في مكان النجس فهو أيضا معذور. وكذلك من لم يتمكن إلا أن يصلي بثوب النجس فهو أيضا معذور. إذن قال علماؤنا رحمه الله إن طهارة الخبث واجبة بالذكر والقدرة، فإذا نسي الإنسان أو لم يقدر فهو معذور. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه الطهور شطر الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان، لأن الطهور هو فعل، هو عملية التطهر، والطهور هو الماء نفسه الذي تتطهر به. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله أو لا تقبل صلاة، روايته لا تقبل صلاة بغير طهور. وبما أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فإن المصنف رحمه الله افتتح بها كتابه، وحيث إن الطهارة كلها جزء لا يتجزأ من شروط الصلاة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الفصل، وسيذكر أعيان النجاسات على ما جرت به عادة العلماء رحمه الله، كأن قائل قال له طيب هب أن النجاسة وقعت في الماء فغيرت لونه وطعمه وريحه، وأننا لا يجوز أن نصلي ونحن نحمل النجاسة، فما هي هذه النجاسة؟ فعقد فصلا لتلك النجاسة ليبينها. أما هنا فهو يجيب عن سؤال، أنت تقول لي بأن من شروط الصلاة رفع الحدث بالماء وإزالة النجاسة بالماء الطاهر، فما هو هذا الماء الطاهر وما هي أقسام المياه التي عندنا؟ الجواب هو هذا الذي سنذكره الآن. فإذا الآن أول ما ذكر هو الماء الطاهر المطهر، وبعض العلماء يسميه الماء الطهور لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن أجل ذلك تحدث الشيخ رحمه الله عن الماء الطهور، ويسميه بعض العلماء الماء المطلق، وبعض العلماء يقسم الماء الطهور إلى قسمين مطلق وغير مطلق. فأما المطلق فهو الماء الطاهر المطهر الذي بقي على أصل خلقته فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء، لا بنجس ولا بغير نجس، هذا يسمى ماء طاهرا مطهرا. وهذا الماء الطاهر المطهر المطلق هو مثل مياه الأنهار ومياه الأمطار ومياه العيون والآبار ومياه الندى الذي يتجمع وغير ذلك من المياه، هذه كلها تسمى مياها مطلقة لأن لونها وطعمها وريحها لم يتغير. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور في اللغة أو الطهور في اللغة هو ما يتطهر به، الطهور هو ما يتطهر به، والطهور هو عملية التطهر، وأما شرعا فما يتطهر به على وجه مخصوص بأن يكون ماء مطلقا باقيا على أوصاف خلقته فلم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بشيء من الأشياء كمياه الأمطار والآبار والجليد والثلج الذائب والندى وغير ذلك من مما شابه هذا. وهذا الماء المطلق إذا تغير بشيء طاهر غير أنه لا ينفك عن هذا الماء، معنى أنه جزء لا يتجزأ من الماء، كالملوحة التي في مياه البحار وكالطحالب التي في الأنهار وكغير ذلك من الأمور التي تكون جزءا من المياه، وكالحمأة حمأة الطين الأحمر الذي يكون بجوار الأنهار، والعكر الذي يكون في الأنهار إلى غير ذلك من الأمور، السبخة الذي التراب المالح إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها لا تنفك عن عن المياه، فلذلك لا تسلبه الطهورية. فهذا هذه الأمور لا تسلب الماء طهوريته، إلا أنه بهذه الحالة لا يسمى ماء مطلقا عند جماعة من العلماء، ما يسمى ماء مقيدا بكونه ماء مالحا أو ماء فيه ماء فيه كذا أو ما إلى ذلك، لأن إحدى أوصافه الثلاثة أو كلها تغيرت بشيء طاهر لكنه لا ينفك عنه، فالشرع يعني سهل على الناس فلم يمنعهم من التطهر بهذا النوع من المياه. أيضا إذا تغير الماء بشيء يعني ألقي فيه عمدا لإصلاحه، كبعض الأملاح التي تلقى في المياه حتى لا تأسن ولا تفسد، هذه أيضا لا تعد لا تسلب الماء طهوريته. والأصل في هذا الباب ما رواه أبو داود رحمه الله والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال قيل يا رسول الله أنا توضأ ببئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما دام اسمه ماء فلا ينجسه شيء. فإذا سلب اسمه الماء وأصبح ماء كذا أو ماء كذا فإن طهوريته تسلب أيضا. هذا الحديث حديث جليل، أجمع العلماء على القول بمضمونه، وصححه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن معين والحاكم وابن حزم وغيرهم من علماء الإسلام. ورواه ابن ماجه من طريق أو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيه أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث حقيقة يقيد الحديث الأول، غير أن هذا الحديث اتفق الحفاظ على ضعفه، لكنهم اتفقوا أيضا وأجمعوا على مضمونه، وحكى إجماعهم ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر الزخار وغير هؤلاء من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء اتفقوا على أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنها تسلبه طهوريته ويصبح ماء نجسا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الخامسة ضمن هذه المسائل التي يعني نذكرها في هذه الفقرة: الأصل في طهارة الماء، الأصل في طهارة ما تغير بشيء، الأصل في طهارة ما تغير بشيء طاهر ينفك عنه، لا ينفك عنه ما ذكر ما جاء في ماء البحر. يعني معنى قلنا إن الشيء الذي لا ينفك عن الشيء الطاهر الذي لا ينفك عن الماء لا يسلبه طهوريته، فما دليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو ماء البحر. ماء البحر طعمه منتن مالح وريحه قبيحة، يعني منتنة، ولونه عكر ليس لونا صافيا. إذا لونه وطعمه وريحه تغيرت، ومع ذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فكانت إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة وزاده فائدة، وهي أن قال له: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه البخاري والترمذي وجماعة من أهل الحديث. فهذا الحديث فيه أن الماء، أن ماء البحر طهور وإن كانت ريحه أو طعمه ولونه قد تغيرت. وعلى ذلك قاس أصحابنا رحمه الله كل المياه الأخرى. أقول: فهذا الحديث بين أن ماء البحر متغير اللون، تغير طعمه ولونه وريحه، ومع ذلك فهو طاهر بنص الحديث. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا واجد للماء، هذا واجد للماء، إذن لا يحتاج إلى أن يتيمم. وأيضا ذكر الشارح رحمه الله، بالمناسبة الشرح الزرق اكتشفت أن شرح الآبي هو مختصر من شرح الزرقاني، حتى إنه يستخدم نفس عباراته إلا أنه يحذف كثيرا من الزيادات، فإن الزرقاني يعني يستطرد في أمور قد لا يحتاجها الطالب. يعني هو يأتي بها من باب الفائدة يعني، لكن الشيخ هنا أتى فقط بشرح الكتاب كما هو من غير أن يزيد يضيف تلك الزيادات التي أضافها الزرقاني رحمه الله. الزرقاني يعني أتى بمقابلة بين الشافعية وبين المالكية، وأتى بها في فقرة أخرى ستأتي إن شاء الله في موضوع عن حول الله. عموما المسألة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أنه يصح التطهر بمياه الآبار كلها، مياه الآبار يصح التطهر بها ولو ماء زمزم، يعني يصح التطهر حتى بماء زمزم. ولماذا خص ماء زمزم دون غيره؟ هو حقيقة ذكر ماء زمزم وذكر يعني الشراح ذكروا ماء زمزم وذكروا ماء بئر قوم ثمود، قالوا إن ابن شعبان رحمه الله من أصحابنا كره التطهر بماء زمزم. حقيقة ابن شعبان لم يكره التطهر بماء زمزم مطلقا، إنما قال بأن ماء زمزم ماء شريف فنكره أن تزال به النجاسات، وإلا فغسل الميت به أو الاغتسال به أو التطهر به هذا أمر حسن، بالعكس هو ماء شريف فيتطهر به، لكن وكره أن يلابس النجاسة ويوضع في يعني في مكان العورة وما إلى ذلك من هذا النحو. وسبحان الله ما ذكره ابن شعبان يعني هو ما ذكره الشراح أيضا، فذكره الحطاب في شرحه على مختصر الخليل وغيره. إذن آل الأمر إلى اتحاد الكلام وعدم وجود أي خلاف بين العلماء في هذا الباب. أما ماء بئر قوم ثمود فهذه البئر لما مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مروا بديار بمدائن تسمى مدائن صالح، وهي في منطقة تسمى العلا شمال المدينة المنورة بين الحجاز والأردن، فهذه المنطقة فيها مبان عظيمة كما قال الله سبحانه تتخذون من الجبال مصانع لعلكم تخلدون، فيها جبال مبنية كأنها قصور بناها قوم ثمود ما زالت قائمة إلى اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن أن يأخذوا من مياه ديار قوم ثمود لأنهم قوم غضب الله عز وجل عليهم، وقال لا تمروا إلا وأنتم باكون، فنهاهم عن أن يمروا بها ونهاهم عن أن يستقوا من مائها، وقال ولكن خذوا من البئر التي كانت تشرب منه الناقة، ناقة صالح عليه السلام. وكيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البئر؟ إما بتواتر الأخبار وإما بالوحي، أمر سهل ليس بالأمر الصعب. فإذا من هنا نعلم أن المياه التي في المناطق التي غضب الله على أصحابها أيضا يكره التطهر بها. ثم قال المصنف رحمه الله فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح الوضوء منه ولا الغسل ولا الاستنجاء، والمتغير بالطاهر طاهر غير طهور يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. طبعا هذا فرع المسألة الأولى. فالنوع الثاني القسم الثاني من أقسام المياه هو الماء الطاهر غير المطهر، وهذا هو الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بشيء طاهر ينفك عنه، مثل ماذا؟ الحليب، السمن، العسل، وأولى من ذلك الشاي وماء الزهر وغير ذلك من الأشياء، العصير شيء يعني عصير عصر فيه فأصبح عصيرا. فهذا سلب اسم الماء وتغير لونه وأطعمه وريحه بشيء يمكنك يعني منفك عنه، فلذلك لم يجوز التطهر به، لم يجوز التطهر به، وصلح للعادة دون العبادة، بمعنى يجوز أن تشربه، تنظف نفسك به، تعجل به وتخبز به وما إلى ذلك، هذا كله جائز. لكن أن تتوضأ به أو تغتسل به فهذا غير جائز. وأيضا قال علماء رحمه الله لا يجوز لك أن ترفع به حكم الخبث، يعني شيء نجس فصببت عليه الماء الزهر أو صببت عليه العصير أو الشاي فذهب أصل النجاسة، لم يعد لها أثر أصلا. قال أصحابنا نعم لم يعد لها أثر لكن حكمها باق، فهي نجسة لم ترفع عنها النجاسة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، واختار من أصحابنا الشيخ ابن عبد السلام الهواري تلميذ الإمام بن عرفة رحمه الله أن كل ما أزال عين النجاسة فهو فقد أزالها، وتبع في ذلك مذهب الأحناف الذين رأوا أن عين النجاسة إذا زالت فقد زال حكمها، واحتجوا في ذلك بجملة من الأحاديث، منها حديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللواتي يجررن ذيولهن وسألنه بأن الأرض يكون فيها نجاسة ثم نمر على أرض طاهرة فقال يطهرها ما بعدها، وسمح بمسح السيوف من الدماء من غير غسلها مخافة أن تصدأ، وسمح وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء ليصلي حك نعليه ثم صلى فيهما، إلى غير ذلك من النصوص. وقد بنى الإمام مالك رحمه الله أحكامه الفقهية العبادية على التسليم المطلق دون إدخال الرأي فيها، لأن أصل الإمام مالك رحمه الله أن العبادات لا يدخل فيها القياس، العبادات لا يدخل فيها القياس ولا الرأي، إنما هي أمر متعبد به فنتركها كما هي، ولذلك لم يرى إدخال القياس في هذا الأمر، على أنه إذا زالت عين النجاسة بشيء غير طاهر مطهر فإنه لم يعتبر ذلك، خلافا للأحناف الذين رأوا ذلك، وتبعوا ابن عبد السلام الهواري، بل أيضا تبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في هذا الفرع. وأصل الإمام مالك رحمه أصل قوي صحيح، قد نبه على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال إن مالك رحمه الله بنى أصله على أن العبادات مبنى التعبد ولا مجال للرأي فيها، بخلاف المعاملات فمبناها على الحكمة والمصلحة، ولذلك أدخل المصلحة في ذلك، ولذلك أعمل الرأي فيه، ولذلك كانت أبواب المعاملات في المذهب واسعة، لأنه اعتبر النص أصلا وفرع على كثير من المسائل الأخرى. واضح إخواني بارك الله فيكم. طيب، إذن إذا تغيرت إحدى أوصاف الماء الثلاثة بشيء طاهر كماء الورد أو العصير أو الشاي أو اللبن أو العسل أو ما شابه ذلك فإنه يصلح للعبادة ولا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، لا يصلح معنى أنه يصلح لأن تشربه تأكله تضعه في العجين وتخبزه وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله والمتغير بالنجس أو بالنجس يعني الشيء النجس نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات، هذا واضح مبين، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المياه، ويؤيد حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه كما ذكرنا آنفا، وأجمع العلماء على مضمونه كما تقدم معنا. طيب، لا يجوز أن نستفيد من هذا الماء بتاتا؟ لا، يجوز أن تستفيد منه في غير المسجد، كأن تسقيه زرعا خارج المسجد أو تسقي بهيمة أو ما إلى ذلك، ورب غير ذلك فلا يجوز. وهذا مثاله أي ماء وقعت فيه نجاسة، وسيأتي إن شاء الله ذكر أعيان النجاسات. نعم. ثم قال رحمه الله ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى جملة من تفاصيل الماء الطاهر المطهر، فقال رحمه الله وإذا تغير بما هو من قراره كالتراب والملح والنور، النور هذا نوع من يعني من المادة، مادة تسحق تصبح مسحوقا أو لزجة، عادة الإنسان يضعها في الأماكن التي فيها شعر حتى يزيل الشعر الذي في جسده، ولذلك يستخدمونها في إزالة شعر العانة وشعر الإبطين، يقال فلان اطلى بالنور، يطلى بها يعني يجعلها في المناطق التي يريد أن يزيل الشعر منها ثم يزيلها فيزول الشعر بعد ذلك، أو بما تولد منه كالطحلب، تعرفون الطحلب هذا الشيء الأخضر الذي يتكون بالماء، يكون في مياه البحار ومياه الأنهار وما إلى ذلك أخضر، أو بطول المكث، الماء إذا مكث مدة طويلة فإنه يأسن ويصبح له شيء في أسفله في قراره، فهذا كله لا يضر لأنه من جنسه وجزء منه، ويستعمل قال في العادات والعبادات، وإذا وقع في الماء القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل نجاسة ولم تغيره فإنه يصح التطهير به، لكن يكره إذا وجد غيره والماء، إذا كان لديك ماء قليل فسقط فيه سقطت فيه قطرة بول مثلا لكن تلاشت ولم يظهر لها أي أثر فلم تغير أي شيء في الماء، هذا الماء يجوز أن تتطهر به لكن يكره ذلك. لماذا يكره ذلك؟ لأن النفوس تعافوا هذا الماء، إذا علمت أن قطرة بول وقعت فيه تعافوا، فلذلك كره التطهر به. ولعله يكره أيضا للخلاف بين أصحابنا وغيرهم من أهل العلم في طهوريته ونجاسته، فإن ابن أبي زيد رحمه الله اختار أنه نجس، وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله اختار أنه نجس، وهنا أتى الشيخ عبد الباقي رحمه الله في شرحه بالخلاف بين الشافعية والأصحاب في هذا الأمر، قال إن أصل الشافعية هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، والقلتان يعني تقريبا حسب ما كنا نعرف قديما أنهما 270 لترا تقريبا، فما دون هذا فهو يحمل الخبث. وأصل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغدران والمياه التي في طريقهم وما ينومها من السباع وما إلى ذلك من الحيوانات، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنه العادة جرت أن مثل هذا الماء الكثير لا يحمل الخبث فإنه يتلاشى الخبث فيه، ولكن أصحابنا لم يأخذوا بهذا الحديث ورأوا أنه ضعيف واستشهدوا بغيره، فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إناء لهرة فشربت منه، ومعلوم أن الهرة لا تزال أفواهها فيها ما فيها، قد تكون قد اصطادت فأرة فقتلتها فبقي من أثرها في فيها، وقد تكون قد أكلت نجسا أو جيفة أو ما إلى ذلك، لا يعني لا تنفك أفواه القطط أو الهرر عن نجاسة، وإن كنا لسنا مسؤولين عن أفواهها إذا لم نرى فيها نجاسة، هذا أصل قاعدة لا تبحث عن الشيء الذي لا تعلمه. وفي ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط عليهما ماء فقال يا صاحب الماء أطهور ماؤك أم نجس؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الماء لا تخبره. هذا حديث لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه روي عن عمر رضي الله عنه، يعني بمعنى أنه موقوف عليه مع شخص آخر، وفيه أنه أمره أن لا يخبره، لأن هذا من باب التكلف، ومن باب لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وأيضا احتج بأن النبي صلى بأن عمر رضي الله عنه شرب من مزادة امرأة نصرانية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا الماء من مزادة امرأة مشركة، ومعلوم أن المشركين والنصارى لا يتحفظون من النجاسات، بل أكثر من ذلك، المزادة قد تكون غير مذكاة أصلا أو نجسة، أو أصلا الكافر إذا ذبح فذبحه أصلا نجس، فالمزادة مثل ال ما سميها الناس عندنا الشكواء أو ما إلى ذلك، يوضع فيها الماء، يعني تؤخذ من جلد الأنعام وتدبغ ويوضع فيها الماء. فيعني هذا مما احتج به أصحابنا فضلا عن بقية الحديث والأثار، وأن الماء يعني لا لا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلى غير ذلك من الأمور. هذا ما احتج به أصحابنا رحمه الله في ما ذهبوا إليه. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله لما رأى مذهب أصحابنا يسيرا سهلا قال: وددت لو أن مذهب الشافعي في الطهارات أو في المياه كان كمذهب مالك، وددت لو أنه كان كذلك، لأنه سهل ميسر. قال: والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به. قال رحمه الله: والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به مع وجود غيره، وفي المستعمل في غيره كالمستعمل في التبرد وغسل الجمعة قولان بالكراهة وعدمها. الماء المستعمل هو الماء الذي استخدم في طهارة، مثل الماء الذي اغتسل فيه إنسان فبقي، أو الماء الذي توضأ به إنسان فبقي. فهذا الماء رأى بعض أصحابنا عدم جواز التطهر به، هذا قول أصبغ، وهو قول الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء، قالوا الماء المستعمل لا يتطهر به. ولكن المفتى به في مذهبنا هو أنه يتطهر به، ولكن الكراهة إنما جاءت بسبب هذا الخلاف. وقال قوم: إنما سبب الكراهة هو أن هذا الماء ماء ذنوب، فإن الإنسان إذا تطهر سقطت ذنوبه مع آخر قطرة يقطرها الماء. يعني القول بهذا فيه نظر، لكن القول بأن فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من قال إنه ماء قد أدى دوره فلا معنى للتوضؤ به ثانية، ومنهم يعني أقوال، لكن الصواب أنه ماء طاهر وطاهر، إنما الكراهة جاءت من هذا الماء. لكن إذا تعين بمعنى أنه لا يوجد غيره فإذا عندئذ ارتفعت الكراهة ولا حرج على الإنسان في التطهر به. قالوا: في المستعمل في غيره، يعني في كراهة استعمال الماء المستعمل في غيره، أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل الواجبين، مثل ماذا؟ التبرد، مثل الغسل النافلة كغسل الجمعة. منهم من قال بالكراهة، منهم من قال بجواز ذلك وأنه لا حرج فيه، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.